بك استجير ولن يجير سواك. فاجر ضعيفا كحتمي بحباك. أذنبت يا ربي وآزتني ذنوبي، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. رباه قلب تائب ناجاك، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. بك أستجير ولن يجير سواك. فاجر ضعيفا كحتمي بحباك. يا قدمته يا ذا يا لا أتباكى. أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك. فاقبل دعائي استجب لرجاوتي، ما خاب يوما ما دعا ورجاك. يا مولاي يا مولاي. إلهي أسألك بعزك وذلي، إلا رحمتني. إلهي أسألك بقوتك وضعفي، إلا رحمتني. إلهي عبيدك سواي كثير، وليس لي سيد سواك. ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، أسألك مسألة المسكين والمذنب الذليل، سؤال من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه، إلا رحمتني. رضيت يا ربي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وحي على رياضها وخيامها، فمن على عيش بها لا يسأم. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، زيارة رب العرش، فاليوم موسم. حي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. ولله أبصار ترى الله جهرة، فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم. فيا نظرة أهدت إلى الوجوه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم. ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم ربهم ويسلم، يقول سلوني ما اشتهيتم، فيقول جميعا الرضا والرضوان، الرضا والرضوان الأعظم. حي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. ولله أبصار ترى الله جهرة، فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم. فيا نظرة أهدت إلى الوجوه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم. ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم ربهم ويسلم، يقول سلوني ما اشتهيتم، فيقول جميعا الرضا والرضوان، الرضا والرضوان.